قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيداً لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الأرض قبل الطوفان. قابيل يخرج قابيل. النجدة، النجدة، الموت طوفان، طوفان. اصبح، اصبح يا قابيل، اصبح، النهر بيديك. قابل، قابل. التيار معك يا قابيل. لن تموت يا قابيل، الطوفان يجرفك، انت تمضي مع الطوفان. الى اين امضي؟ الى الشاطئ البعيد. اصبح، اصبح، فانا معك. الحياة تنتظرك هناك، هناك في عالم جديد. ولكني اموت، اموت. لا تقاوم، لا تقاوم. نعم، نعم، لن اقاوم. التيار معي، الامواج تحملني الى الصراط. أين أنا؟ ويلاه، ما هذه الأرض؟ ما هذه الأرض؟ أين أهرب؟ أين أهرب؟ لا جبال هنا ولا كهوف. كيف؟ كيف؟ الأرض هنا منبسطة، لا تلال، لا زفوح. اقفز إلى أعلى. أنسيت وسمك على الشجرة؟ تسلق هذا الغصن. أسرع، أسرع، تسلق كما كنت تفعل في الماضي. أنسيت؟ اقفز. بدأت المعركة يا قابيل، ولكن كيف أقاتل وحوش هذه الأرض وحدي؟ أين أنا؟ ومتى جئت؟ وإلى متى أعيش وحدي؟ وحدي؟ وكيف أعيش؟ ماذا تقول النجوم؟ النجوم هنا لا أعرفها، إنها غير نجوم سماء رابية القديمة. وحسرتاه يا قابيل، ستموت دون أن تجد من يواريك كما واريت أنا هابيل. ما هذه النار؟ ما هذه النار؟ ليست شهابا، إنها نار الإنسان. نعم، هادئة ونورها مستمر، إنها نار الإنسان. الأسرة هناك، هناك في الوادي الآخر. يا شيس، يا ولدي الحبيب، أحس في خطواتك المطمئنة أن قد جاءت البشرى. حواء، حواء، استمرار الحياة مسؤوليتك، والدفاع عن الحياة مسؤولية آدم. لقد وهبت آدم أبناء طيبين وحياة أخرى طيبة، وسوف تعطين أكثر. حواء، بأي لسان يشكرك آدم؟ أيتها الأم العميقة الوجود، ليس أروع من هذه الكلمة. أيتها الحياة، سبحان مجدد الحياة، اللهم إن آدم كإرادتك وبقوتك يدافع عن الحياة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. إقليمة انتظري، ولكن لا، اذهبي أنت، سأظل هنا وحدي. ليبور، ماذا بك يا أختاه؟ كيف أذهب وحدي إلى رحاب السمر؟ لم أعد أستطيع يا إقليمة وجودي مع الأسرة. لبودة، هذه هي الحقيقة يا إقليمة، لا أفهم هذا الجيل الناشئ من إخوتنا. ولكنهم يفهموننا يا لبودة، إنهم أطفال ودعاء وسعادتهم بنا عميقة. إقليمة، أعترف لك، سعادتهم تحزنني. لبودة، كلامك يعود بنا إلى أرض الجريمة، كيف تحزنك سعادة الآخرين بوجودك؟ وجودي؟ لا تقولي وجودي يا إقليمة، أين هو وجودي؟ بسمات هؤلاء الأطفال، إنهم يتسلون بوجودي، وجودي تكملة لأفراح حياتهم، ولكنني أريد أن أعيش، أريد حياتي أنا يا إقليمة. لبودة، لبودة، أي خطيئة جديدة تلقينها في هذه الأرض الوديعة؟ من ألقى بهذه الأفكار في قلبك؟ الشيطان. لا، لم يعد له هنا مكان. أين يوجد الشيطان في أرض ليس فيها ظلم ولا حسد؟ هل تحسين نحو إخوتك حسدا يا لبودة؟ تكلمي. نعم نعم، لأنني مظلومة، مظلومة يا إقليمة، مظلومة. هل ظلمك أخوك شيث في شيء؟ هل سخر منك الآخرون؟ لا، ولكنهم يقضون أوقاتهم في حبور وبهجة، يتواسبون معا ويغنون معا ويسبحون ويتنقلون كالطير في كل مكان، وأنا أقدامي ثقيلة يا إقليمة، وقلبي حزين حزين. لبودة، أيتها الطيبة، تستطيعين أن تشاركيهم أفراح الحياة مثلي؟ إنني أمرح معهم كما لو كنت طفلة. أتذكرين يا لبودة؟ وحسرتاه يا أختاه، أين أيامنا الأولى؟ أنا لا أنسى يوما جاء فيه هابيل من أرض الفاكهة. هابيل، هابيل، متى ألحق بك؟ قابيل، قابيل، متى تعود؟ لبودة، كيف جرؤتي؟ كيف تطلبين إلى آدم؟ أنا لم أطلب، وإنما أسأل، أسأل. وكيف تسألين عن حقيقة معروفة يا لبودة؟ لا يا ابنتي، أنا المسؤولة عما حدث. نعم، أنا تحدثت مع لبودة عن عودة قابيل. قابيل المجرم؟ كيف يعود؟ بأي حق يعود يا إقليمة؟ أبتاه، أنا أعرف أن الحق ليس معي، ولكنني أتساءل عن نوع عقابه إذا عاد. جزاء سيئة بمثلها. دعني أن يقتل ليعيش الآخرون، لتعيش الجماعة. ولكم في القصاص حياة. صدق الله العظيم. أيتها الجماعة الواحدة، إلى متى تنتشر ناركم في صدر الليل وأنا هنا فوق الشجرة أزحف أزحف؟ ولماذا لا تذهب إليهم؟ ليقتلوني. ولم لا تقتلهم أنت؟